سبحانك فقنا عذاب النار. Thank you. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Thank you.